الله الله حب محمد بيا بابا ما نرقد منا راحا وين نرقد فال من امين وطني صافي كيف محروم الشاقي دق صهد الجمار يا ربي نطفك خافي الله الخافي اطف بينا في ما جرات فيه القدار سيدي نطفك خافي الله الخافي زمان النفاق لا عهد لا ميثاق توجد ولا سطيع لا عهد لا ميثاق توجد ولا سطيع الدين غرام وتساق في جميع الأنفاق أهلو فقدوا الرفاق ما بقى ما يلي أصعاب الوقت ضياق ونعمة السواق لا بركة في رزاق خارجين الطريق لا بركة الدم ندم وجافي الدم ندم وجافي الدم ندم وجافي على قبيط العمار تحكي مرات شوافي مرات شوافي ما يرفق غاني بطعيف قوى وجار طالطف الله الخافي في ما جرات به القدر ربي لطف خافي لازمنا الاستغفار فضية والصحار بدلوا الاحتقار والخشوع الكثير بالجهار قولوا يا جبار جبر اللي قصير قولوا يا جبار جبر اللي قصير امحي عنا الوزار يا مقيل العصار فضلك شلا يحصار جود عنا بخير امحي عنا الوزار جود عنا بخير نهاية رمز تحافي نهاية رمز تحافي نهاية رمز تحافي عافينا جميع من ذا الضرار في جهنم بالوافي في جهنم بالوافي محمد تاج المرسلين سيد البرار راوي خوت خوافي راوي خوت خوافي اكبر بها ناس العقول في ذا الضرار والنادم ما هو خافي حمد غراب يفتح الشعار يا ربي لطف خافي الله الخافي اطفينا في مجرى به القدر يا ربي لطف خافي Yeah.